هذا هو الشريط 51 من تفسير سورة آل عمران. هذه ثلاث ترى ما أسمح للي أخذها من قبل. ها أخذت أمجاد الغنب؟ هذا أول مرة تسمعه؟ يلا قل. تمام انتهى، اكتب الآن. نعم تنسى. طيب، على كل حال فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى مفعل، فعيل بمعنى مفعل كثير. طيب، يغل ويغل قراءتان، يلا بن داود، ما معنى الكلمة على القراءتين؟ نعم، هو يفعل الغل. طيب، أظن تكلمنا عليها. طيب، إغلال النبي يعني أن يغل بمعنى، لا اللي وراك أنت يا أخي، لا إله إلا الله، هذا هو. أنا؟ إيه أنت. يغل يعني كان يغل، نعم، أنه يعني يعتدى عليه من الكفار والمشركين. لا غير صحيح. شيبة يحتمل معنى يعني، وهما الأول أن يغل بالمال، يعني يكون في غلول المال، يعني يغل من الغنيمة التي استولى عليها. هذه واحدة. من العلم. ايش العلم؟ علم وش معنى يعني يكتمل العلم؟ ها هذه اذا كان يغل. المعنى الثاني على القراءه الثانيه، يغل ان يكتم شيئا مما اتاه الله. اخذت انت يغل بمعنى انه اذا غنم شيئا ان يغل له احد. هذا خلص منه. يغل إيه، لكن أن يغل. يغل معناها؟ أي نعم. يعني هذا يعني علمنا شيء بمعناها، لكن هل في معنى آخر؟ غير جائز على النبي قدر. إيه، يعني ما يمكن أن يغل هو بنفسه أيضا. طيب، غل النبي يكون في اكتمال العلم، ويكون أيضا في اكتمال شيء من الغنيمة، كل هذا ممتنع. قوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، في يأتي إشكال في ظاهر الأمر. ما هو الإشكال؟ أي نعم، يعني أن الفعل مجزوم من الشيخ، فعل مجزوم وقال أنه حرك بالكسر، كيف يكون مجزوم؟ نعم تمام، لكن بهذا الفعل عامل لازم حذف حرف العلة وهو الياء. أحسنت، هذا نقول إنه مجزوم بحذف حرف العلة وهي الياء، والكسر قبلها عليها. طيب، يوم القيامة يا أحمد متعلقة بغل ولا بإيش؟ ها؟ بيأتي، ولا تصح من متعلقة بغل. لا. لماذا؟ بمعنى إيه، لماذا؟ يعني لأن يصير الغل يوم القيامة، ويوم القيامة ليس فيه، ليس فيه غل، فيه الجزاء والعقوبة. طيب، أظن وقفنا على هذا. نعم نعم، ها اي الجلالين معنى الاعتماد على الشيء ما يكون الا بعد الثقه به، الاعتماد على الشيء ما يكون الا بعد الثقه به، المعنى واحد، فسرها باللازم. طيب، قال الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم أي بعد أن يبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غل، توفى كل نفس، توفى من التوفية، يقال وفى حقه أي أعطاه إياه. وقوله كل نفس بما كسبت يشمل حتى الرسل

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ يعني التقدير أتسوون بين طالب الرضا والمتعرض للسخط؟ فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط منه. ولهذا الواقع أن القول الثاني أسهل بكثير. أحيانا يتحير الإنسان ما يعرف كيف يقدر. نعم خالد. تكون الاستئناف لأن الفاء تأتي الاستئناف. نعم إيش؟ إيش؟ يقتضي كمال كمال إيش؟ أين؟ نعم لا لكن يكون متصفا بهذا. نعم مثل لو قلت فلان شجاع هل معناه أنه ينتفي عنه البخل أو ينتفي عنه الجبن؟ نعم ينتفي عنه الجبن. فهذه ربما نقول لكن ما أستطيع الآن أن أجزم بأنها قاعدة مضطردة أن إثبات صفات الكمال نفي لضدها، لكنها بالنسبة لصفات الله لا شك أن نفي لضدها. نعم عن الغير رجحنا انما الاعمال بالنيات على هذا العموم. نعم وقلنا لماذا لا نقول ان هذا العموم يعني مخصص في هذه الاشياء ولا نقيس عليها اشياء اخرى غير الصدقه مثل الصلاه؟ لا لانه لما خرج من عمومه ما خرج ضعف العموم. حتى اني قلت لكم بعض العلماء يقول انه اذا خرج منهم شيء من عمومه سقط عمومه اصلا. نعم نعم نعم نعم لانهم ما تعرضوا لها لكن تعرضوا لمثلها واجازه الرسول. الصواب انه يجوز لكنه خلاف الاولى. يجوز لكنها خلاف الأولى. حتى لولديك الأولى ألا تهاب لهم شيئا. درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الاستفهام هنا للنفي يعني ليس هذا كهذا. طيب من في قوله أفمن اتبع دلمنان موصولة بمعنى الذي. طيب وبماذا يكون اتباع رضوان الله يا أحمد؟ بطاعة الله واجتناب معصي. كمن باء من أين؟ ما حضرت هذا ما تبي حضرت ولا ما حضرت بسيط. اسم موصول يعني كالذي باء بسخط. ما معنى باء؟ رجع كمن رجع بسخط من الله واكتسبه. طيب قوله وبئس المصير. نعم أنت يا خالد. لا أي يا ناصر. بئس المصير يقولون هذه الجملة إنشائية فعلها جامد لإنشاء الذم وتحتاج إلى فاء